السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إيه قدر أشيخ عدد في البلد إن النور كان قبل الصلاة 5 دقائق النور يقطع. أيوه. كان الناس يجدين في جامعة من غير ميكروفون. فلاحظت حاجة إن رحت أنا بس أم النور جنبينا. وأنا معدي كده فلاحظت في واحد من الناس عرفت إن في واحد بيقطع النور هنا. فرحت لقيت واحد مسيحي يقطع النور قبل اليدين. فكلمته وقعدت معاه قلت له لو حد يعرفني يكون يضرب اقاويل في لو حاجه زي كده. فقعد هو ونط عليها من التليفون. طيب. المفروض كان ضربته ولا حاجه. ما خلاص كده الحمد لله، النتائج طيبه الحمد لله. بس كنت بلغت فيه بس. نعم. كنت بلغت فيه شكوى فيه. هو من البلد يعني ما حبيتش يعمل معاه مشاكل يعني. يلا الحمد لله، عدت على خير الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك في عمر حضرتك. وياك تفضل. شيخنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول: هل صحيح أن الكبر على المتكبر الصدقة؟ لا، ما في نص بهذا. عفوا، ليس هناك نص بهذا، إنما نص موجود فيه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السؤال الآخر. طيب يا شيخ، أنا كنت أصلي مأموما والإمام سجد يعني في صلاة المغرب، والإمام أنهى الركعة الثانية ولم يجلس التشهد وقام، فالناس قالت سبحان الله فراح جلس ثاني. أيوة. أخطأ لكن الصلاة لا تبطل. نعم. طب انا كنت جالس وما قمتش معايا في القيام، فانا كده عليا حاجه ولا؟ طيب المهم فاتتك ركعه وماذا صنعت؟ لا انا يعني هو لما قام انا فضلت قاعد للتشهد بعدين سبحان الله فرح قاعد وانا قاعد مكاني. لا ما في مشكله عليك، صلاتك صحيحه. صلاتي صحيحه. اخر سؤال يا شيخنا. حلقه الشعر يا شيخ، انا احلق يعني هل ان انا اسيب فوق مثلا حاجه خفيفه جنابة الشرعة ولا عامل ايه يا شيخ؟ لا كله بسوى واحد. الله يسلمك. شكرا. يقول: بعد ان كبرت تكبيرة الاحرام حدثت فرجة في الصف الذي امامي اثناء صلاة الجمعة، هل يصح ان اتقدم واسد الخلل؟ لا مانع من ذلك، تلك الحركة لمصلحة الصلاة بغض النظر عن ايام الكورونا. كلامنا على غير أيام الكورونا. الرقية على الماء لا أعرف لها نصا ولا أعرف فيها حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك سيدنا، فيه شخص بيشغل أموال. أيوه. يعطي على كل 100,000 3,000 جنيه ثابت. دي تحت حساب إلى أن ينتهي العام ويصفي ويعطيك الباقي، أو مقطوعة. هي مقطوعة، بس بناء على أن هو بيعمل في إيجار السيارات، بيجيب سيارات وبيأجرها للشركات، فهو بيبقى متعاقد تعاقد سنوي بريقم معين. على العموم إذا كانت مضاربات شرعية جاز، إذا كانت ربوية لا تصح. بس كده. هي مضاربة، لكن هو بيحدد لي المبلغ بناء على الإيجار اللي هو متفق معاه على الشركات السنة كلها. على كل السنة بيحدد المبلغ اللي هو تعاقد معاه، يعني السنة دي ممكن يعطي على 100,000 السنة. ما فيش مشكلة. بعدها ممكن 2,000. ما فيش مشكلة فيها. يعني تحديد لا لا لا عفوا لا عفوا في الحالة دي كده كلامك مضبوط. هل يصح إذا دخلت العشاء ولم أصلي المغرب أن أدخل بنية المغرب وأجلس في الثالثة؟ لا، ابتعد عن هذه الصورة التي فيها خلاف. إنه معهم صلاة العشاء، فبعد أن ينصرفوا من صلاة العشاء صلي المغرب الذي قد فاتك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، خبأت عندي أمي 8,000 دينار دون علم أخواتي، ونحن 8 بنات فقط، وقالت لي عندما أموت اقتسم المبلغ مع أختك الأخرى، ثم ماتت. المال ترك عامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فالمال مال ورثة. شيخ، فإن لي خلاف مع أخواتي الأخريات، قد اتهموني بالسرقة وأنا أشهد الله أنني لم أسرق. المهم النهاية. تصدق بهذا المال كله؟ لا لا يصلح هذا. هذا مال ورثة. سوي. ما حكم تربية الكلاب في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حاف أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل لي بقراءة بعض آيات الذكر الحكيم؟ أقرأ 3 آيات ولا تزد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. مقدار فدية الإفطار في رمضان 40 يوم بسبب المرض: ليس بواجب عليك، إنما إذا وفيت عليك صيامها، وإذا كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيستحب لك وليس بواجب أن تطعم مكان كل يوم مسكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك عندي سؤال بس لو سمحت. اسأل. عايز أعرف بس تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي؟ لان عندي عند زوجتي عايز اعمل لها حجم مجاري وطالبين مني تحليل سلمة، فعايز اعرف رايهم بعد اذن حضرتك. لا باس للضروره والله اعلم. جزاك الله خير. مرحبا بك يا شيخ إيهاب ابن عقل، وفقك الله. الإمام مالك لا نسأل عن الإمام مالك، الإمام مالك إمام مشهود له بالفضل والعدالة والفقه، إمام أهل المدينة، عالم المدينة ومفتيها في زمانه، بارك الله فيك. كيف نسأل عن الإمام مالك؟ نفع الله بك يا شيخ إبراهيم بن سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. لو سمحت شيخ مصطفى، عندي سؤالين دلوقتي. نعم. المفروض ان هتجوز قريب ان شاء الله، كمان اتزوج وعروستي ان شاء الله مخدبة، فانا مش هعمل فرح ولا حاجة تجنبا للاختلاط والحاجات دي. فهم بيحطوا الزينة اللي بيحطوها العروسة اللي بتحطها، يعني الزينة اللي هي بتحطها يوم الفرح يوم البناء، هل يعني حلال ولا حرام؟ لك أنت أو للنساء ولا أم الناس للرجال الأجانب؟ بتحطها في المكان هذا التوفير، اللي ما بأخذها منه ده بأخذها مثلا في السيارة نطلع على شقتنا، لما يشوفها غير محارمها مش كده حرام ما يصحش؟ هون طبعا طبعا غطيها. تمام تمام ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. إلياس يسأل: القول لكم دينكم ولي دين يفيد أن هناك أديان أخرى؟ ديننا أنزل الله بها من سلطان، أما الدين عند الله الذي أنزله الله والذي تعبد الخلق به الإسلام، لكنك ناس تدينوا بديانات أخرى ليسوا بمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الإمام كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الإمام، نعم، عندي تفصيل صغير في قضية الصوفية التي يدعو إليها البعض، فإن اتسع وقته والمقام عند فضيلة. لا والله، هذا المقام مقام فتاوى واستفتاءات، ليس مقام شرح، مقام الشروح. إن شاء الله حبيت نستضيفك، تشرفنا نستضيفك وتخرج تتكلم كلام طيب يرضي الله، لكن هذا مقام فتاوى. الله يوفقك. طيب أجل حضرتك أنت وتواصل مع حضرتك. تواصل معي على الهاتف الخاص، نرتب إن شاء الله موعدا بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس بساعة أو غدا إن شاء الله. سواء هل يصح عفوا أجبنا على هذه الأسئلة يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا بشتغل في شركة من شركات الاتصالات. تمام. شركة من شركات الاتصالات. سؤالي مثلا، هو سؤالي أي أنت شركة من شركات الاتصالات بس ليس فيها كفروع، يعني ها؟ شغال في شركة من شركات الاتصالات وبعد ذلك ها، لكن اسمه بيحصل في الفروع زي نصب على العملاء، يعني بيعرفوا عروض ولا مش عروض، لا بيسمعوا عملاء في عروض معينة هكذا. سؤال: حاليا الوضع اصلا على عقد اقل مدة عقد 6 شهور، وغير غير كده لو اشتغل كده بس على شرط جزائي كبير ومشروع هدفع، فانا مش عارف استغل ازاي. اشتغل وقول الحق وبين الحق للناس، بارك الله فيك. هل يجوز تقبيل الولد البالغ لأمه في الفم؟ لا يجوز هذا، وهذا من عادة الفتنة ومن سوء الأدب ومن سوء الخلق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مصطفى. نعم. معك مصطفى نوريم ولينا. حضرتك في حد سألني فلاح. ها، وبعد ذلك ماذا قال لك الفلاح؟ قال لي فلاح، قال لي بص حي، هو عنده نص فدان، انا دلوقتي محتاج 100، هاخد من واحد 100 الف واديه نص فدان مقابل تعال 100 الف سنة 100، هو يقول معاه سنة 100. لا يزول لا يزول. لا لا لا، هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا يعد ربا. طب والحلوب وحلبه ولا ها؟ مش ولا اللي هي مثلا زي الاغنام ولا تمشيش؟ لا لا، كل شيء، كل قرض يجر نفعا للمقرض لا يجوز. تقول ابني عمره 11 سنة ولا يتقن الصلاة منفردا، هل يجوز أن أجعله يصلي بإمام كي يتقن الصلاة؟ لا بأس، بس لا يتقن الصلاة كيف يكون إمام ولا يتقن الصلاة؟ عفوا، إذا أتقن الصلاة لأم لكن لا يتقن الصلاة لا يكون إمامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى بحضرتك. الحمد لله، تفضل. ربنا يكرمك. كان لي سؤال بس بخصوص كنت سمعت حضرتك فتره بخصوص التموين، وان انا اخد فلوس بعد بالتقسيط مع الزياده والكلام ده كله. في جزئيه بس مش مفهومه بالنسبه لي كنت بحرك عليها. لو انا بجيب منتج من دوله تانية كاستيراد يعني لحد، بس هو بيدفع عربون، او لو المنتج ده ب 100 جنيه مثلا هيدفع 50 عشان انا هجيب له الحاجه مخصوص عشان، هل ان انا باخد فلوس قبل ما اتملك السلعه هل ده في مشكله ولا لا؟ اذا كانت عقود تصنيع لا باس، يعني مثلا في مستشفى تطلب غسالات امواد بمواصفات معينه وتصنع هذه في الخارج، صنع هذه في الخارج، سمعتني؟ لا ما فهمتش حضرتك. ماشي، يعني في مستشفى طالب منك مثلا ثلاجة موت، ثلاجة الحفظ الموت، هي غير موجودة بالمواصفات التي عندك غير موجودة، فأنت ستصنعها له في الصين. تمام، فأنت ممكن تصنعها له وتأتي السلعة ويرفض أخذها فتبور السلعة. بالضبط كده. لا، في الحالة اللي زي كده ممكن تأخذ منه جزء لأنها ندخلها في عقود التصنيع. ولو جبتها له مثلا اقول له خلاص هو بيقول لي مش هقدر ادفع 100 فجبتها له ب 120 بالتقسيط، برضه ما فيش مشكله في التقسيط. ما فيش مشكله في الحاله زي كده. نعم، لا بأس، لا بأس. طب المعارض قبل العقد، قبل العقد الله يعافيك. المعارض بتعمل حركه شبيهه كده شيخنا. تمام، حضرتك سامعني؟ اسمعك. تعمل ايه المعارض؟ بيروح مثلا اقول له انا عايز اشتري عربيه، يقول لي طب عشان نبعد عن الحرام، طب انا هجيب لك العربيه اللي انت هتقولي عليها دي هشتريها لك وهقسطها لك، بدل ما العربيه هتدفعها ب 100,000 طب انا هقسطها لك ب 120. هل هو كده برضه ربا ولا نفس هو الذي يمتلكها ولا غيره يمتلكها؟ هو غيره يمتلكها بس يقول لي هشتريها عشان اديها لك. لا لا لا لا، دي فرقها يعني الحاله. لا دي فرقها، الاولى عملناها كعقود تصنيع، لكن هذه السياره موجوده في كل الاماكن. لو سيارة بعينها هيشتريها لي برضه. لا، لو عفوا أجازنا الأولى على أي أساس؟ عنها سلعة أنت قلت تأتي مخصوص له ولم تباع، ولم تباع لغيره، هتبقى فيها صعوبة في البيع. أيوة صعوبة في البيع، لكن هذه مسألة تانية تختلف. يعني العلة كلها في إن هل في صعوبة بيع لغيره ولا لا؟ العلة إننا سندخل الأولى تحت بند عقود التصنيع. ممكن ما هو يعني تصنيع الحق بعقد التصنيع، هذا الفارق. أما السيارة في مصر بالطريقة اللي أنت تقول عليها لا ما تدخلش في هذا. الله يبارك فيك. حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة المفروضة في الطريق لا مانع، يعني تسميع 33 والتحميد 33 إلى آخره لا مانع يكون في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخ حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. انا حاولت شيخ الاتصال بحضرتك على الخاص اكثر من مره وحضرتك ما رديتش وكنت محتاجه حضرتك دقيقتين على الخاص لو قصدك. انت ياسر ان شاء الله، قل صاحب الدقيقتين وانا اطلبك. نعم؟ رسالة خاصة على الهاتف الخاص، قل فيها انا صاحب الدقيقتين وانا اطلبك ان شاء الله. خلاص نسأل الله الشفاء الأخ محمود سعيد، أستغفر الله يبارك فيكم ونفع الله بعلمك يا أخ سمير ولكن بمثل ما دعوت به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس عايز أعرف حضرتك الشيخ، هل لك يعني في حرمانية في نحن نأوي الطيور في المنزل؟ الطيور؟ لا لا، يعني فراخ جاب فراخ في المنزل لا ما فيش حرمانية. حرمانية ليه؟ لا الطيور يعني نعم طيور زينة، لكن تطعميها وتسقيها. بس طيور زينة يعني ما فيش مشكلة، لأن كان عند أنس بن كان الأخ لأنس بن مالك أخ يكنى بأبي عمير كان صغيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم ويسأله ويداعبه يقول يا أبا عمير ما فعل المغير، كان عنده طائر صغير. فجاء مرة وجد أبا عمير حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما لي أراك حزينا؟ قالوا مات النغير يا رسول الله. فاستدل به بعض العلماء على جواز اقتناء العصافير وطيور الزينة إذا كنت تطعمها وتسقيها لا بأس. جزاكم الله كل خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الله يحفظك ربنا يحفظك ويجيبك. وياك، تفضل. أولا بالنسبة للمسجد بالذات عايزين يعني يجددوه وعاوزين يحطوا من فوق عبارة عن إيه؟ عبارة عن داير كده من فوق المسجد مكتوب عليه لفظ الجلالة الله، هل هذا يجوز؟ والله الأفضل تركه، الأفضل عدم ذلك. الأفضل عدم ذلك. نعم. جزاك الله ربنا يحفظك. صلاة الجمعة إسماعيل بن داود طويلة يا إسماعيل. أيوة إلياس، ماذا تريد يا إلياس؟ مش فهم سؤالك يا إلياس. إن الدين عند الله الإسلام يا إلياس، ما في دين أنزله الله للإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول عزك يا شيخ، لو واحد فات ركعة ركعة وركعتين في صلاة الجنازة يعمل إيه؟ يعيدها بعد التسليم، يأتي بها بعد أن يسلم الإمام. وهذا رأي الأكثرين لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، الإمام ابن عمر لا يرى الإتيان بالتكبيرات التي فاتت، لكن الجمهور يخالفونه ويقولون يأتي بما فات. الحديث المذكور ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ممكن أصدق، أنا يعني ما أشوف حاجات كتير، حاجات مبكية، حاجة زي كده، بس ما بعرفش أبكي أو أعيط. يا ربنا، أن الله هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. سلام عليك، نفع الله بك يا أبا حبيبي. شربت الماء ظنا أن الأذان بعد خمس دقائق، ولكن بعد النظر في أوقات الصلاة اتضح أن الأذان قد حان وقته. شربت صيامها صحيح، من الأصل فيها في الليل أن تأكل وتشرب، فإذا أكلت وشربت على الأصل تظن أن الصلاة تظن أن الفجر لم يطلع، أكلها وشربها صحيح، صيامها صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، تفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك. أنا سألتك الأسبوع اللي فات سؤال، سؤالي أجبت عن سؤال والثاني لم تجب عليه مولانا. ما السؤال؟ لكن بعد السلام أنا عايز منك ثلاثة أمور إذا صح يعني. الله المستعان. السؤال رجل كان الدين من رجل. إيه. فهذا رجل أخذ هذا الدين من الرجل في وقته يعني، ولكن علم بعد ذلك أن هذا الدين جاء برجل من مصر حرام يعني. ليس له شأن إلا إذا كان مسروق. يعني من مصر لا، مش لازم تسمي المصدر، ما لم يكن مسروقا الاسم على المدين. إن كان مسروقا المال، إن كان مسروقا يرد المال للرجل، يعني يرد المال للرجل وهو قريبا الرجل يقول أنا لك عند مال ليس لك أكثر من ذلك، خلاص يقبر صاحب، يقبر المسروق منه. لا في ليس في شيء، لا في شيء. سامعك. هل هزيمة تفعل بقصد العبادة؟ لا، الهزيمة مش بقصد العبادة، الهزيمة مرض، لكن العبادة تتأتى فيها من أي ناحية؟ من الامتثال لأمر الرسول والثقة في حديث رسول الله، تؤجر لهذا. لكن واحد سليم ولا ليس به مرض، هل يحتجم؟ يحتجم إذا هاج به الدم. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله. فأنا شوف مثلا عمليات الحقن المجهري بتقنية تحديد نوع الجنين، دائما بين المسلمين بالفعل عندهم اولاد ولكن لا مانع لا مانع لا مانع أجبنا على هذا السؤال يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ارفع ارفع صوتك تفضلا. الإسلام والإيمان بينهما النبي في حديث واحد. تمام. يعني هل المسلم مش مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه يعني؟ لا لا مؤمن بس يكون مؤمن من القلب. يعني إذا فعل بلسانه وهو كافر بقلبه لا يكون مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني المسلم يا شيخنا مش لازم يبقى عنده نفس درجة اليقين المؤمن؟ ما يلزمش. لا يلزم. أيه. في اختلاف يعني. ويفعل ما يأمر الله به وما نهى الله عنه ولكن هو لا يكفر يعني هو يعني. لا لكن إذا كان عفوا. اصبر عليه بس. درجة الإيمان عنده قليلة يعني مش من دير المؤمن. ماشي حاضر. سلام عليكم. هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة بأي دعاء ما لم يكن اسم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت شكرا بس ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. تمام. معلش كنت اسأل بس السؤال عن زكاة المال. مالها؟ تمام. هو حضرتك دلوقتي انا دلوقتي موظف تمام او بعمل يعني في قطاع خاص تمام. فهو دلوقتي انا مثلا حد النصاب الزكاه كان يعني الفلوس بتاعته وصلت حد النصاب من كام شهر تمام كده وانا طبعا بحوش كل شهر فلوس تمام. فهو انا لما يعدي سنه على المبلغ اللي هو حد النصاب أطلع زكاة على أي مبلغ؟ على الذي مر علي عام. يعني أنا مثلا من أول ما يوصل حد النصاب مثلا اللي هو 85 جرام ده بقى 21 أول ما يعدي سنة أطلع على الأولاني مش اللي أنا كل شهر مثلا مبلغ معين. نعم. أطلع عليه. نعم. لكن إذا طلعت عن الجميع أفضل لك في دينك. لكن كحكم لا تلزم بالإخراج بإخراج الزكاة إلا إذا مر على المال سنة. يعني لكن أنا في مبلغ ما هو المبلغ حتى النصاب سنة لكن لو طلعت عن المبلغ الإجمالي بعد مرور اللي هو الحول الكامل ده يبقى كده أفضل. نعم ماشي. لأنك سترهق أيضا يعني لو لم تخرج سترهق لأنك شهريا ستخرج. معلش يا شيخنا. ما هو إذا لم تخرج عن المبالغ اللي دخلت الشهرية الأخرى ستتعب لأن كل شهر ستخرج جديدا لأن الزيادة مر عليها سنة بعد شهر والزيادة اللي بعدها مرت عليها سنة بعد شهر فستتعب فخرج كل مرة واحدة وخلاص. طيب تمام. يعني معلش أنا دلوقتي مثلا أعرف إن أنا مثلا في شهر شوال أو في شهر رجب مثلا ده الحول بتاعي فأنا أطلع وخلاص على أطلع كل شهر شوال مثلا أطلع هو الزكاة على المبلغ اللي أنا محوشه وخلاص. هذا أفضل إيه؟ هذا أفضل لك في دينك. طيب إذا ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ إذا كان الشخص مطيعا فقدر الله عليه قدرا فهذا القدر قدرا مؤلما مثلا إذا كان مطيعا فهو ابتلاء للصبر وكي يؤجر. أما إذا كان فاسقا مشاققا لله ورسوله فقدر عليه ابتلاء فسيكون الابتلاء عقوبة والله أعلم. تقول تعمل كمحفظة، فلو تركت العمل ومكثت في البيت لا تأثمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. بقول لفضيلتك، أنا كان يعني جدي لديه ما جدي لديه يعني مجموعة من الأغنام وديها الواحد يرعاها لها يعني. بس فضيلتك؟ أيوة. فهو يعني الحمد لله أنا كنت يعني بشوف مصالحه وبخدمه كده. فهو يعني كان رجل قال له في نعجة يعني ما بتاكلش كويس، فقام هو أهداها ليا. هل هذا جائز؟ جدك أهدى لك نعجة؟ اه. لا بأس. لا جدي هذه نعجة. دلوقتي أنا طالب في الثانوية العامة. اي نعم. وأنا يعني مشغول بالدراسة وكده. فهل يجوز بقى أني أعطيها لوالدي؟ لا بأس، تعطي والدك النعجة مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. طب أنا دلوقتي يعني في الثانوية العامة ومشغول، دروسي الحمد لله بتبدأ من الساعة 12 وبتنتهي الساعة 4 العصر. الله يعينك. الله يكرمك. فأنا دلوقتي يعني الظهر بدأ على الساعة 12 ل 5. فبدخل المسجد بعد ما الأذان يأذن يقول الله أكبر الله أكبر. بصلي فرض الظهر وأطلع عشان أروح الدروس. يعني هل هذا جائز؟ سمعت اللي هو خرج من المسجد بعصا أبا القاسم. ورد صح هذا عن أبي هريرة. لكن الضرورة قد تقدر بقدرها، لكن إذا كنت أنت ولد جريء وطيب كلم المدرس قل له يا أستاذ صلي معنا الظهر أجل ربع ساعة حتى نستطيع نصلي الظهر. أنصح المدرسين هؤلاء اللي ممكن ما أقدرش أكلمه يعني. لا تخاف مني. مت ولد. أنا والله أنا حق المسلم على المسلم، حق عليك أن تنصحه. يمكن يكون طيب. إن شاء الله. ما استجابش يعني إن شاء الله يجوز لي هذا يعني. يخلص دروسه يكون عصر قد. يجوز للضرورة. طب لما أجي إن شاء الله أصلي رواتب قضاء. أصلي العصر فرضا الأول ولا أصلي الرواتب الأول قبل فرض العصر؟ كل ده الرواتب أول أفضل. ماشي فضلتك. أنت تؤجر سيارات؟ يعني أنا بشتري العربية وبأجرها للمصنع إن هو بني للعمال. ليس عليها زكاة. السيارة الأجرة ليس عليها زكاة. طب يرجع أسألك عن شيء يعني مش عامل فلوس إن أنا بجيب عربية وبأجرها للمصانع وكده أمشي للعمال. هلا زكاة المال بتاعتي تبقى على إيه؟ على أرض المبلغ اللي اشتريت فيه العربية ولا على جزء الإجمالي؟ أنت تؤجر سيارات؟ أنا يعني بشتري العربية وبأجرها للمصنع إن هو بني للعمال. ليس عليها زكاة. السيارة الأجرة ليس عليها زكاة. طب يرجع أسألك عن شيخ يعني باسمه كده، أنا تعبت أسمع له فيديوهات. لا هل الشيخ ده يعني كويس أو لا؟ خليك بيني وبينك على الهاتف. إيه؟ على الهاتف بيني وبينك أفضل. يعني ترفع السماعة؟ لا يعني كلمنا على الهاتف الخاص أفضل، لأن ما تعودنا هنا نذكر أسماء الناس. طيب خلاص منك. الفاسق الخارج عن الطاعة، الخارج عن الطاعة بما يقول به إلى الكفر وكافر، الخارج به إلى ما يقول إلى المعصية والعاصي. فاسباب المسلم فسوق ليس هذا كفر، ليس هذا كفر. والذين أبوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا بشهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، ليسوا كفار. لكن فاستخف قوم فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين كفار. قوم في العرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ شخص طلب مني دين وأنا رفضته ولكن ضغط عليها توقيت ولكن ما كتبتش الدين ده لا يجيب مديون لشخص آخر ولم يرد إزاي؟ هذه أنا تراجع؟ والله يعني لك أن تتراجع، لكن إذا كان معصر يختلف عما إذا كان نصاب ينصب على الناس. لا هو مش موثق خالص، نصاب يعني؟ لا هو مش موثق. نصاب يعني؟ لا مش نصاب برضه، هو يعني هو حاسس مشروع، بس هو أنا عرفت إن هو لسه ما ركعش إنه مش نصاب ولا حاجة يعني. خلاص ما استريحتش، مش واجب عليك أن تعطي، لكن هل وعدته؟ وأنا وعدت وأنا وعدت. إنه أخبره قل له بلغنا أنك استغفرت من الناس ولا ترد إليه ولا ترد إليه من الأموال، فانظر فيما يجي. هل الزوجة مسؤولة عن تزكية ذهبها الخاص أم مسؤولية الزوج؟ مسؤولية الزوج. عفوا مسؤولية الزوجة. الذهب ذهبها والزكاة عليها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. دلوقتي شيخ كان عندي لحضرتك سؤال. كانت اختي اتصلت بحضرتك وكانت واحدة في بلد ثانية بتنزل موديلات على النت وكده. فهي بعيد وعايزة الفلوس قبل ما نشتري حاجة بالشحن. بعد شهر تبعت لنا الحاجة. وجدت على النت ان هي خصيمة اي حد يوم القيامة هياخد الموديلات دي ويفصلها بره. طب انت دخلتي كم سؤال في بعضهم الان؟ ركزي. لا لا ركزي في سؤالك. انت قلت الاول انك ستدفع المال وبعد عدة شهور تأتيك تأتيك السلعة. غير معينة حضرتك قلت لها ما ينفعش. طبعا طبعا معينة القماشة ولا الخامة ولا اي حاجة. طبعا ما ينفعش كده. حضرتك قلت لها كده. صحيح. دلوقتي السؤال هل انا اقسم بالكلمة اللي هي قالتها ان هي هتبقى حاصل في يوم القيامة لو انا اخدت الموديل وفصلته لان البلد بعيد عليا ام خلص هيكسب الشيء؟ هي ارسلتك الموديل ولا انت اللي ارسلته لها في الاول؟ هي بتنزل على صفحتها على الفيسبوك على طبع الفيسبوك صور وفيديوهات. انا ناخد موديل افصله ليا المنتقلات. ما فيش مشكلة. لا ما فيش مشكلة. علم مباحث. ما فيهاش اسم يا شيخ. لا ان شاء الله مش فيه اسم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عز وجل نحبك في الله. حبك الله الذي احبتنا فيه. تفضل. الله يحفظك. مولانا دلوقتي بالنسبة لبعض البنوك الإسلامية تعمل حاجة اسمها تمويل عقاري. لا أثق في بنوك إسلامية معذرة يعني. لا اعلم اي بنك اسلامي. كلها شعارات. العقاري ان هو ان هو يشتري لك عقار وانت تاخذه منه بالفلوس. لا يجوز. على علم ان هو اللي اشتراه. لا يجوز. هو لم يشتريه الا بعد ان انت وقعت بعد ان وقعت انت على عقد الشراء منه. تمام. البنك ليس بتاجر الله يحفظه. طيب حضرتك اخ كان اتفرج قبل كده على تذريع ابن عبد الرحمن اللي قال له يا بوش. قال ابن عبد الرحمن خيرا بقول له يا بوش. وكتير بقول له عبد الرحمن. ما فيش مشكلة. مش اسمه ولا حاجة لكن نحب ان نرتب ألسنتنا بذكر الله. تمام. الله يسلمك. عبد الرحمن الله يسلمك. حديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة صحيح. لكن هو لا يفيد ان ترك الصلاة مشرك. يسأل هاني الكفافي عن تعيين يوم أيام محددة للحجامة. لا ثابت لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمحت ممكن أسأل سؤالين؟ ممكن تفضلي. الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد اللهم أنت نور السماوات والأرض وباقي الدعاء ده بنقوله مثلا في السجود ولا بنقوله امتى؟ وردت لهذا الحديث ثلاث روايات. رواية انه كان يقول ذلك في الصلاة. ورواية كان يقول ذلك من الليل. رواية كان يقول ذلك اذا خرج من البيت للصلاة. رواية علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه. في روايات في السجود، روايات في الصلاة مطلقا، روايات في طريقه للصلاة. والرواية إذا قام، فالروايات محتملة كلها. السلام عليكم. كلها فعلي لا تتحرج. أهل الكتاب كفار ومشركون، فلماذا أحل الإسلام لك أهل الكتاب؟ والله الذي يحلل ويحرم. ليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معلش كان عندي استفسار والله. اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك فتوى. انا كنت في مشكله، اختي كانت عندها مشكله وكده، ورحت انا ومراتي، وبعدين انا اتعصبت قلبت على مراتي بالصلاه ان احنا نمشي. وبعدين جينا المهم عشان الموضوع ما يكبرش، انا استغفرت ربنا وقعدت. فعلت الوقت في كفارة يمين. كفر عن يمينك مش مشكلة. ايه؟ كفر عن يمينك كفارة يمين. كفارة يمين. حضرتك ديت بقى ايه مثلا؟ اطعام 10 من مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. وايه كده ما كشف. ايه. الله يسلمك. هل ذنوب الآباء يدفع ثمنها الأبناء؟ لا يلزم. آذر والد إبراهيم كان مشركا وإبراهيم خليل الرحمن. حكم التسويق بالعمولة للتجار يعني السمسار تكون أمينا وتكون معروفة لدى الجميع أنك سمسار يعني. حكم العمل في بناء كنيسة في أرض اليهود. أنت كرجل يا مسلم ابتعد عن أي شيء فيه شبهة. بارك الله فيك يا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك يا سيدي. نعم. سمعت عندي ثلاث أسئلة. تسأل. أبويا كل حد من الإخوات بيجي يتزوج. يجي؟ يتزوج ببيع أرض أرض. طيب الله يكرمك. تمام. فأنا لو أنا جيت وقلت له بابا أنا هدفع حق الزواج لنفسي. وهات الإيراد. لا بأس. طيب ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني لو في جنازة في المسجد. طيب. مثلا من جنة بين جنزة بعد العصر أو كده أو خلافة. وأنا دخلت المسجد مثلا الساعة 2 الظهر. طيب. أنا مستعجل ومش هينفع أني أنا أقعد لحد ما يجي وقت الجنازة صلاة الجنازة. ينفع أصلي عليها لوحدي؟ لا قبل أن تأتي. لا هي إيه الجنازة جت بس لسه قايتوا في المسجد مثلا ساعة ولا حاجة. فإن الجنازة هتطلع بعد العصر. أيوة فهمت كلامك. يعني أنا أطلع على لحظة. هذا رأي لبعض العلماء بالجواز. تمام. السؤال الثالث أبويا ليه طاعة في كل شيء؟ في المعروف وعلى قدر الاستطاعة. يعني يا شيخ توضيح. أبويا لو أنا الساعة جت العشاء مثلا قال لي ما تخرجش ورا البيت. السبب؟ ما فيش سبب. هو أنت ما تخرجش ورا البيت بعد العشاء؟ يعني من افترض انه لي حاجات يا ابا يعني عايز اشتغل مثلا اريد ان اشتغل يعني اكفي اولادي. ثواني بس يا شيخ. بيقول لي تخرج من البيت من الفجر لحد العشاء لا تخرج من بعد العشاء ما تخرجش. تمام. دي اول حاجه. اصبر علينا بس يعني طب انا لو اقعد في البيت وحد هيجي لي ضغط ولا كده قال لي برضه بعد العشاء ما يخشش. ليه كده؟ ليه انتوا مالكم كده يعني يعني مش عارف بقى بصراحة. يعني السبب حاجة. السبب ما السبب الذي من أجله أبوك يقول هذا وتعنت هذا التعنت؟ أنا مصاحب جماعة يعني مصاحب ولد عمي. أنت؟ آه. وخايف عليك من ولد عمك؟ يعني مثلا بنصحب بيجي مثلا ساعة صلاة الفجر ولا حاجة ممكن بقى معاك تقوم في الأوام من النوم أو كده. في؟ يعني باجي أقوم من النوم ساعة صلاة الفجر ممكن أأخره عن صلاة الفجر. ممكن يعني أبوك يقول لك يا ابني نام بدري حتى تصلي الفجر. ولا تذهب لولاد عمك تضيع الوقت معهم نام مبكرا حتى تستيقظ الفجر. كلام أبوك رشيد. لكن يعني على طول باستمرار يعني. ما أنت لعب باستمرار وأنت قال هو يعني الله يسلمك الله يسلمك. يقول عمار ابنه الصغير احيانا يصب اذبح له او اتصدق ادعو الله تصدق ادعو الله ويذبح ادعو الله كل هذا جائز. ما معنى فشاربون شرب الهيم؟ الهيم الابل العطاش. خلاص المنزل القديم وجبت المنزل الاخر سكان مرة يدونان ادفع صلات المياه من غير مستهلك لها. كل شقة لها صلاة مياه أو ماذا؟ قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي سفر بقطار بكرة إن شاء الله. هكون في القطر يعني ياتي للعصر والمغرب والعشاء إن شاء الله. هتكون فين؟ معي سفر بقطار إن شاء الله غدا إن شاء الله. سفر في القطار. أدركني العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله في أنا في الطبار. ممكن تمشي الساعة كم؟ يعني الساعة 2 تقريبا. ممكن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب ولا شيء جمع تأخير. ممكن يبرد فيه شيء. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد السماع صوتك يا شيخ مصطفى. الله يسعدنا ويجمع الإيمان والطاعة. الله عز وجل يدخل من الإسلام والمسلمين. ولك بالمثل. تفضل. الله يكرمك. أريد نصيحتك. أريد أن أتعلم وأدرس المذهب الشافعي. سمعت لقاء للإمام الألباني رحمه الله عليه وأوصى دراسة المذهب الشافعي لإمام الإمام بأصول اللغة. قسم كبير هنا. ولا يوجد للأسف في بلدي أنا من سوات لا يوجد شيء في مدرسة المذهب الشافعي. فما نصيحتك؟ والله نصيحتي أنك تدرس المسائل بأدلتها. تدرس المسائل بأدلتها ولا تتعصب لمذهب شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي. لأن الله ما أمرنا بهذا. ربي ما أمرني بذلك. ولكن إن أخذت كتابا من أي مذهب تقرأ فيه وتعلق عليه وعلى أدلته لا بأس. لكن أي مسألة تعترضنا نبحث فيها عن كلام الله وكلام رسوله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كيف تكون البداية بالنسبة للمبتدئ؟ الكتب التي الكتب الخفيفة كتب الفقه الخفيفة التي فيها المسائل بأدلتها. بارك الله فيك. طب ممكن بالنسبة للمذهب الشافعي أدرس متن الإمام الشجاع؟ لا ما لوش كبير فايدة معك لأنه مختصر اختصار زائد. اختصر اختصار زائد جدا. مر على مسلم كده بشرح النووي كده سريعا. مر على كتاب صحيح مسلم بشرح النووي مرور سريع كده. لأن النووي أحيانا يعلق واتقي من النووي كلامه في الصفات والتصوفات. نعم صحيح. يجوز يكلم خطيبتي فون على قدر الحاجة وبالمعروف. كيف أعرف فترة خطوبة إذا كانت صالحة أم لا؟ أسأل عنها. يعني كل واحد طيب. وبعدين كيف أعرف ستنتقل لمرحلة؟ كيف أعرف إن كانت جميلة أو تخينة أو رفيعة؟ ضيق الملابس مثلا وتوصل إلى فساد عريض. أسأل أمك. أمك تعرفها. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز إخراج الزكاة لطلبة العلم الشرعي وهم مغتربين أصلا، يعني بيسكنوا في بلد الشيخ ومش عامل زبونهم؟ الفقراء يأخذون من الزكوات، الأثرياء لا يأخذون منها. السلام عليكم. يجب سداد دين قبل توزيع التركة. أنقذوا أبوكم. نعم يجب سداد الدين قبل توزيع التركة من بعد وصية يوصي بها. محمد أحمد وفقك الله. نعم. هل يجوز جمع الظهر والعصر قبل السفر؟ بعد الظهر إذا كانت الظروف لن تساعدك على أن تصلي جمع تصلي العصر في وقته، كالسؤال الذي سأله الأخ قريبا. حديث من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله صحيح. أحسنت يا أم يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، في طمأنينة بعد السجدة الثانية في الصلاة ولا نسجد السجدة الثانية ونطلع على طول؟ اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هذه اختلف العلماء فيها، لأن النبي فعلها على الكبر، فمن العلماء من قال هي من صفات الصلاة لأن النبي فعلها كما قال مالك بن الحويرث، ومن العلماء من قال ما فعلها النبي عند الكبر لأن المرء لأنه قد بدن أصبح بدينا ويحتاج إلى مرحلة جلوس كي ينهض للقيام، فالقولان قويان. بارك الله فيكم. نصلى العشاء جماعة في البيت، هل يجوز صلاة الشافعي على الوتر جماعة أيضا؟ يجوز. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ سؤال بعد إذنك. اتفضل يا حبيب. رحت للمرور كانوا مطالبين مني دفع بالفيزا. ايه. كان الفيزا بتاعتي منتهية. ايه. ففي اخ هناك قال لي ممكن حد يدفع لك بالفيزا مثلا 800 وياخدهم 820. أجرة الفيزا لا بأس، زيات أجرة الفيزا لا بأس. سكت أجرة الفيزا الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا صابر الله يبارك عمر. وفيك. من 2012 كانت المحافظة عندنا طرحت مشروع إسكان للشباب قدره 10,000 جنيه. بتدفع 3,000 جنيه وبعد كده تدفع 2,000 وعند الاستلام تدفع 5,000 جنيه وكان هذا العقد المتفق عليه. تمام؟ صرف حوالي 7 سنوات وبعد كده المسؤولين عن هذا المشروع صدروا المشتركين في المشروع دول من المواطنين للبنك صدروه كده للبنك بعد حوالي 8 سنين. رغم العنك انتوا اللي عايز شقة يروح للبنك والبنك هو اللي هيديها لي تدفع مقدم وتسلم. فهل انا كده علي اسم بعد انتظار 9 سنوات؟ لا ليس عليك اسم، انت مضطر لهذا، غلبت على امرك. الأخت سناء التي تكنى بأم يحيى الأسكندرانية الوالدة جزاها الله خيرا ووفقها الله، وأنصحها بالاستزادة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلمها تحب الكتاب والسنة وعليها أن تقدم ذلك على الرأي، فالرأي ليل والحديث نهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس سؤال يا شيخ. نعم. في عندي جدتي الله يرحمها وصلت قبل المجهود، كان عندها إرث بيت قديم، ووصلت قبل المجهود لما يتباع الإرث ده تاخدوا جزء من المال علشان تطلعوا لي بيه حجة. فالسؤال ده متعلق بيه 3-4 أسئلة. الأول، هل جائز في وخدنا المال ده وما توفرش ان احنا نلاقي حد يحج عنها خلال سنتين ودخلين في الثالثة؟ هل دلوقتي وشغلنا المال وصمرناه يعني لمدة سنتين، هل لازم زكاة؟ ثانيا، لحظة بس، الاول اتفضل يا شيخ. الاول هي وسط، اذا جئتم من المنزل تأخذ منه جزء تتصدق به. هذا هذه الوصية كانت ثلث التركة أو أكثر أو أقل؟ لا ما أعرفش والله، لأن البيت كان يدوب أمتار ليها واتباع بمبلغ وقدره ويجسموه خوالي اللي اتذكر في حظ الأنثى. لا يعني عفوا، المبلغ الذي أوصل به هل للحج أيا كان فضل. هل يشكل ثلث التركة أو أكثر أو أقل؟ أكثر من ثلث التركة؟ آه. ليه التركة كام من المبلغ؟ يعني هو الأمتار اتباعت على 30,000 المتر الواحد. وكم مترهم؟ هم أظن مش فاكرة بالظبط يا شيخ، 12 ولا 13 مش فاكرة يعني. 12 في 30 ب 360,000. فالحج الحج اقل من ذلك، اقل من 120. ماشي تمام. هم جسموا طبعا، خدوا جزء لحج جثتي اللي ذكر مستحب الانثى يعني قسموا الجزء الذي وصل به جدتك. هم جسموا وكل واحد علشان حج جثتي طلعوا يعني مثلا الولد 6 والبنت 3. ايوه يعني قسموها للذكر مستحب الأنثيين. علشان يبقى ده يعني اللي مفيش ما فيش مشكلة. لا بس كلام طيب، ما فيش إشكال. تمام. المال دلوقتي عشان ما فيش حد راح حج عنها خلال السنوات دي، فاحنا شغلوا المال يعني اخوالي شغلوا المال وليه سنتين، هل له زكاة؟ اسمعوا الكلام بس الأخير. المال لما شغل، أنتم شغالين الوجه الله ولا أن تريدون نسبة من الربح لكم؟ لا، لمال الحج ده فلوسها. لا ليس عليه زكاة، لأن هذا كله مرصود الحج. تمام. تمام، ده هو فوق 96,000 يا شيخ. ايوه، اصل ميت موقوف للحج. تمام، لكن انت لو كنت ستاخذون منه كان الحكم يختلف. شكرا. هل يجوز طلاق المرأة اثناء حيضتها؟ نعم يجوز. حديث نطعن أحدكم بمخط من حديد في رأسه خير له من يمس امرأة لا تحل له، جاء عن معقل بن يسار بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن معقل بن يسار من قوله من طريق آخر، روي مرفوعا وموقوفا، والرأيان قويان في هذا الباب. يعني الأمر فيه ساعة، لا مانع أن يكون معقل قاله مرة ونقله عن رسول الله مرة أخرى، لأن المخالفين ليسوا كثر، واحد خلف واحد، وكلهم متقاربان في التوثيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخنا لو سمحت، أنا مخطوبة من شهر، وخطيبي كنت أعرف إن هو بيصلي ومحترم وكل حاجة، بس لما اتكلمت وتعاملت معاه لقيته بطبيعة شغله بتخليه يعني ما تفوته بعد الفروض. تفوته ازاي يعني؟ عفوا، يعني هو لا يصليها الا بعد مرور وقتها، ولا لا يصليها من الاصل؟ لا هو بيصلي بس ساعات تفوته فروض حاساه يعني ايه كسول شويه في الصلاه. ها؟ حاساه كسول شويه. مش حساه كسول شوية، اسأل عنه سؤال جيد، هل الولد هذا يصلي الصلاة في وقتها أم يتركها حتى يخرج وقتها؟ والله يقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان من هذا الصنف الذين هم عن صلاتهم ساهون واترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا تتزوجيه. أنا دلوقتي مكتوبة، أنت حرة بقى. الحمد لله أنك ما كتبتش الكتاب. يعني أكلمه في الموضوع ده؟ كلمي واسأل غيره. لو لا اسأل غيره عنه، اسأل غيره. أنت مسلمة، لا تريد رجل تارك للصلاة، لا تريد زوجك يتلظى في جهنم. لا مش تارك، هو يصليها بس ممكن يفوتك اليوم فرد كده أو اثنين. وين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هم الذين يتركون الصلوات حتى يخرج وقتها، هم مصلون، لأن الله قال فويل للمصلين، هم مصلون، لكن يسهرون عن الصلاة يتركونها حتى يخرج وقتها. راجع دينك انت، بين عليك ضعيفة. ضعيفة؟ ضعيفة طبعا، ضعيفة الإيمان بين على كلامك، لأنك لو غير على دينك ستسألي عنه تقول حاضر سأسأل عنه سؤالا طيبا، إن كان يصلي الصلاة في وقتها الحمد لله ربي يبارك لك فيه، إن كان لا يصليها ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها الله الغني عنه والله خير من أبقى. صح، ولا تتعامل كده ثاني. الله يبارك فيك. إن شاء الله يا أخت أمينة بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا جلال. مرحبا يا جلال. جلال كم تحفظ سورة من القرآن يا جلال؟ مضبط اضبط جلال. كم تحفظ سورة من القرآن يا جلجل؟ أنا دخلت في الجزء الثاني من أول المصحف وحفظت الجزء الأول. يعني من الناس كم جزء ومن البقرة كم جزء؟ البقرة من جزء ونص، وحفظ جزء عامة وجزء اللي بعده فيه من الصور، يعني شغال مع بحفظ دلوقتي الحمد لله. الله يتقبل كده، انهض، جزاك الله خير، الأمر فات يا جلال، أنت كبير. اللهم لك الحمد. عايزك كده يا ابويا الله يرحمه. طب امك لا ليه بس كل مره تسيب امك؟ لسه اخش على امك والله. لسه اخش على امك؟ الله يوفقك ووفق امك ويرحم اباك. الله يبارك فيك، احسنت. من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. وقال ثم من؟ قال ثم ابوك. اقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا حلمت ان انا ماشي بجوارك وبقابل كذا. الله يبارك فيك ويجمعنا لك في الفردوس. السلام عليكم. آه ناس عبد الرحمن الوقت ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخي، أنا والدتي اتوفت وهي كانت يعني كان عندها شقة وصاحب البيت عايز يخرجها منها، فادلها مبلغ 20,000، فإحنا ما لقيناش إيجار يقضي المبلغ ده، فمرات أخويا كملت المبلغ وجبنا شقة تمليك. فإحنا لينا أخ تاني كان قاطعنا خالص، مش بيكلمنا ولا بيديها ولا بيصرف عليها ولا حاجة، فاللي هي شالت هم إن هي ما ادتلوش من الفلوس دي. مرات أخويا اللي حطت الفلوس بتاعة الأخ التاني اللي هو كويس كتبنا الشقة باسم أخويا، فوالدتي كانت شايلة هم إنها والدتك شايلة هم كبير، ده أمك دي في مصيبة. ليه؟ في مصيبة ارتكبتها لأنها أخذت مالا بدون وجه حق من أصحاب البيت. أنت كنتم ساكنين في إيجار قديم. أيوة. أيوة. ليس لك حق في المال الذي أخذته أمك. هو عرض علينا المبلغ. ما هو مضطر يا هو مضطر يا أختي، هو مضطر. مضطر لأنكم جلستم متحاكمين إلى القوانين الوضعية التي وضعها جمال بن عبد الناصر في زمانه. أيوة. فأنت خدت أموال الناس بالباطل يا أختي. وقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طب احنا دلوقتي انت كلكم تتقاسموا السرقه الان، انت واخواتك تتقاسموا السرقه، كل هذا المال حرام عليكم يا اختي، لانكم ظلمتوا الناس، اخذتوا مال الرجل بدون وجه حق. هو عن تراضي يا شيخنا، روحوا قولوا له انت مسامحنا ولا ايه يا عمي؟ اذا قال لك انا مسامحك هنيئا لك، سامحنا وعلى صله بينا. خلاص اطلب مني المسامحة الصريحة بالله، ما تسألوا من في القبر ومن مسكينة. لا طيب، أنا أخويا إن أخويا ده هو اللي أخذ الفلوس وكمل عليها واشترى شقة. ما هو إذا قال الرجل المالك ده أنا مسامحكم سيكون المال مال تركة، تقسم لذلك من فحظ الإنسان، تقسم زي الورث، ولا هي كانت على حياة عينها، هي سكنت بيه. ما هي تركتها لكم. آه هي تركتها لكم. طيب ماشي، ما هي الشقة هي كملت. لازم تستسمحي. مرات أخويا هي اللي حطت المبلغ الأكبر. مرات أخوك تأخذ اللي دفعته. والباقي المبلغ. للذكر المستعد الأنثى. ده في حالة رضا الرجل. أيوه. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن يا رب. اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.